16 ثمرة هذا العلم وهو عدم الاقتران بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاقتران بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ترى الإعادة مو بعلشان أخطر الدراء، ترى الإعادة للمعنى مثل كثرتنا هذه، لا تغرق ولا تزهد في القليل، فإن الأمر على الصدق مع الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.